احمر يلبسوا الجنه. شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف شد السيف يلا جابني. يلا بينك والخصام ما بيني وبينك والخصام ما بيني وبينك ما خايف من رمشة عينك تجرحني في الحين تبكيني. شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. احنا النور ومنغني. شوف السيف هم السيف شوف السيف يا اخي هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شوف السيف شوف السيف يا Just this.